السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. في صحيح مسلم وغيره من طرق عن الإمام الزهري رحمه الله، عن عامر بن واثلة قال: إن نافع بن الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان. عسفان مكان قريب من مكة. فقال عمر لنافع بن الحارث، وكان عمر قد استعمل نافعا على أهل مكة، فقال عمر لنافع: من استخلفت ومن استعملت على أهل الوادي؟ يعني بالوادي أهل مكة. استخلفت عليهم ابن أبزة، وهو عبد الرحمن ابن أبزة الخزاعي. فقال عمر: ومن ابن أبزة؟ قال: هو مولى من موالينا. فقال عمر: استخلفت على أهل الوادي مولا؟ فقال: إنه عالم بكتاب الله، وإنه عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه: إن نبيكم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. مقدمتنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في دورة بناء طالب العلم وتكوينه، عن أعظم مكون لطالب العلم، هو العلم بكتاب الله. فلذلك أحب أن أبدأ الحديث عن العلم بكتاب الله، ولنا فيه مجموعة من العناصر. العنصر الأول كما ذكرت لكم في منشور سابق، سيكون عن العلم بكتاب الله هو غاية طلب العلم. والعنصر الثاني، دور طالب العلم تجاه كتاب الله تبارك وتعالى. والعنصر الثالث، مقدمات العلم بكتاب الله. والعنصر الرابع، خطة مقترحة لإتقان كتاب الله حفظا. والعنصر الأخير، كيف تجعل كتاب الله حاضرا في بيتك مع أهلك وولدك. أبدأ بالحديث أولا عن مقدمة مهمة للإمام الشافعي رحمه الله، صدر بها كتابه الذي يعد فخر التراث ويعد فخر العقل العربي. الإمام الشافعي رحمه الله لما صنف كتابه الرسالة، جعل هذا الكتاب برنامجا لفقه الوحي، يعني كيف تفقه كتاب الله. فقدم هذا الكتاب بمقدمة عظيمة جدا، تكلم فيها عن حال الناس قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبين أنهم كانوا صنفين: أهل كتاب هم اليهود والنصارى، والمشركين. فالمشركون وأهل الكتاب كانوا متفرقين، لكن كان يجمعهم أمران: الشرك والابتداع في دين الله. الشرك والكفر والابتداع في دين الله. فالله سبحانه وتعالى بعث إلى الناس النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، فكانت بعثته نورا وهدى، وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، أخرجهم من ظلمات الجهل والشرك والبدعة إلى نور العلم والإيمان والسنة. ثم أثنى الإمام الشافعي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبين أننا لا تمسي بنا نعمة ظهرت ولا بطنت، ولا نلنا حظا من خير الدنيا أو خير الآخرة، إلا وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قائد هذا الخير وسببه. ماذا الإمام الشافعي في الحديث عن كتاب الله؟ سنقرأ ما قاله الشافعي ثم ندخل إلى درسنا. قال الإمام الشافعي رحمه الله في فقرة 40: وأنزل الله عليه كتابه فقال: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فنقلهم من الكفر والعمى إلى الضياء والهدى، وبين ما أحل منا بالتوسعة على خلقه، وما حرم لما هو أعلم به من حظهم في الكف عنه في الآخرة والأولى، وابتلى طاعتهم بأن تعبدهم بقول وعمل وإمساك عن محارم حماهموها وآثار طاعته من الخلود في جنته والنجاة من نقمته ما عظمت به نعمته جل ثناؤه، وأعلمهم ما أوجب على أهل معصيته من خلاف ما أوجب لأهل طاعته، ووعظهم بالأخبار عمن كان قبلهم ممن كان أكثر منهم أموالا وأولادا وأطول أعمارا وأحمد آثارا، فاستمتعوا بخلاقهم في حياة دنياهم فأذاقهم عند نزول قضائه مناياهم دون آمالهم، ونزلت بهم عقوبته عند انقضاء آجالهم ليعتبروا في أنف الأواني ويتفهموا بجلية البيان ويتنبهوا قبل رين الغفلة ويعملوا قبل انقطاع المدة، حين لا تذنب ولا تؤخذ فدية وتجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. الإمام الشافعي رحمه الله بين أن الله سبحانه وتعالى من عظيم نعمته أرسل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وهداه وهدى به حين أنزل عليه كتابه. والله سبحانه وتعالى أمر النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فقال له: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فالهداية من كتاب الله تبارك وتعالى ومن وحيه. فبين الشافعي هنا أعظم مقاصد الوحي، أعظم مقاصد الوحي. فبين الشافعي أن الوحي فيه تشريع تحليل وتحريم، وفيه وعد ووعيد، وكل ذلك رحمة من الله وحجة، وفيه كذلك موعظة بقصص من سلف من المؤمنين والكافرين وذكر عاقبة كل منهما. لماذا؟ ليعتبر الناس. فكان ملخص مقاصد القرآن: التشريع تحليل وتحريم، وهو بحكمة ورحمة من الله تبارك وتعالى، والوعد والوعيد، وهو جزاء من استقام وجزاء من أعرض، والموعظة بذكر القصص عن السابقين وعن مآل المؤمنين ومآل الكافرين، والغاية من هذه القصص الاعتبار. ثم دخل الشافعي في الكلام الذي أريد أن نصل إليه. قال الشافعي: انتبه. قال: فكل ما أنزل الله في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة، علمه من علمه وجهله من جهله، لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه. يعني أن كل ما أنزل الله في كتابه هو رحمة وحجة، علمه من علمه وجهله من جهله، علم موضع الرحمة منه وموضع الحجة منه من علمه، وجهل ذلك من جهله، لا يعلم من جهله. يعني من كان جاهلا بالوحي وعالما بغيره فهو في ميزان الشرع ليس بعالم، لأنه لم يعلم أخص ما ينبغي أن يعلمه، ولا يجهل من علمه. يعني من كان عالما بالوحي الذي ينفعه في دنياه وأخراه لا يضره أن يكون جاهلا بغيره، يقصد في أمور دينه. والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم من العلم به، يعني قدر الناس في العلم قدر علمهم من كتاب الله. جاءت الوصية هنا: فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، من علم الكتاب، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستدلالا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. فإن علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا، ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. فنسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها، المديمها علينا مع تقصيرنا في الإدين على أوجب به من شكره، من شكره بها، الجاعلنا في خير أمة أخرجت للناس، أن يرزقنا فهما في كتابه، ثم سنة رسوله، ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقولا وعملا يؤدي به عنا حقه، ويوجب لنا نافلة مزيده. قال الشافعي: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. أقرأه مرة ثانية: فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال: وكذلك أوحينا إليك وحنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. انتهى كلام الإمام الشافعي رحمه الله، الذي أردت أن يكون مدخلا لحديثنا عن قيمة العلم بكتاب الله في حياة طالب العلم. سيكون حديثنا بإذن الله تبارك وتعالى عن القرآن الكريم من خلال مجموعة محاور. المحور الأول: دور طالب العلم تجاه القرآن. أعظم واجب عليك تجاه القرآن أن تفهم معناه وأن تستقيم عليه، فاستقم كما أمرت. فالله سبحانه وتعالى بين أن هدى الأنبياء بسبب ما أوحي إليهم، وأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يجهر بذلك بين الناس، فقال الله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. وقال الله سبحانه وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أعظم واجب تجاه القرآن هو أن تفهم معناه وأن تجاهد نفسك على الاستقامة عليه. كما سأل سعد بن هشام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن. فهذا هو أعظم واجب عليك تجاه القرآن. لكن حديثنا هنا يا شباب سيكون عن مقدمة أعتذر أن البث يعني كثيرا ما يتعطل، لا أدري ما السبب، مع أن الإنترنت قوي لكن ما أعرفش إيه سبب أنه بيتقطع يعني، لكن إن شاء الله يكون الكلام واضحا بإذن الله. فالمحور الأول عندنا هو: ما هي مقدمة العلم بكتاب الله. أول أمر في العلم بكتاب الله أن تعرف أن كتاب الله نزل بلسان العرب. كتاب الله تبارك وتعالى نزل بلسان العرب، فأحد المقدمات الأساسية الرئيسة لفقه كتاب الله هو أن تفقه اللسان الذي نزل به كتاب الله. واضح؟ الإمام الشافعي صدر كتابه بهذا المعنى، أن كتاب الله نزل بلسان العرب، ثم تحدث عن خصائص هذا اللسان، ثم بين أن أحدا لا يدخل في فقه الوحي أو فقه كتاب الله إلا بعد أن يكون عالما بلسان العرب. المقدمة الثانية: العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ وهو المبين كذلك لمعنى كتاب الله. بيّن معنى كتاب الله بقوله وعمله وتقريره. قال الله تبارك وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته هي بيان القرآن، بيان عملي تطبيقي للوحي. فالأمر الثاني العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث: العلم بأصول التفسير، أن تعرف كيف يفسر القرآن، كيف يفهم النص القرآني. واضح؟ وهذا إن شاء الله ربما يكون لنا فيه دورة بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث فيها عن يعني أصول التفسير. الأمر الرابع هو أصول الفقه. وأصول الفقه باختصار يعني لها عنصران رئيسان: ما هي الأدلة المحتج بها؟ والأمر الثاني: كيف نفهم هذه الأدلة وكيف نحتج بها؟ واضح؟ فمن جملة هذه الأدلة، وهو أعظم الأدلة وكل الأدلة التي عنه، كتاب الله تبارك وتعالى. فلذلك دراسة أصول الفقه هي أحد العناصر المهمة والمقدمات الرئيسة لفقه كتاب الله. أخيرا، استقراء تراث الأئمة المحققين في تفسير القرآن. وربما يكون في رأيي تفسير الإمام ابن جرير الطبري هو مقدمة هذه التفاسير، وإن لم يكن وحده، يعني معه تفسيرات عظيمة جدا للأئمة: تفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن عطية، تفسير ابن كثير، تفسير الطاهر بن عاشور، أو حتى التفاسير المعاصرة هي أيضا جيدة. لكن أحب لطالب العلم إذا أراد أن يستقرئ تفسيرا ويعطيه جهده ويضع له خطة في استخراج المعاني والتفسير والفوائد ونحو ذلك، فأحب له أن يكون مقدمة استقرائه بعد طبعا دراسته لأصول التفسير ودراسته لمقدمات الدخول في علم التفسير، أحب له أن يستقرئ كتاب ابن جرير الطبري رحمه الله. ندخل في الحديث عن خطة مقترحة لإتقان كتاب الله. أول أمر حتى تتقن كتاب الله وحتى تصبر عليه أن تعرف فضل المهارة والإتقان لكتاب الله، فإن الإنسان لا يصبر على شيء حتى يعرف قدر هذا الشيء ويعرف ثوابه وفضله. بجملة بسيطة قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذا حديث في الصحيحين. هذا الحديث جعل أبا عبد الرحمن السلمي، وهو تابعي كريم ثقة ثبت إمام محدث، جعله يمكث يعني أكثر من 20 عاما في مسجده من الفجر إلى المغرب يعلم الناس كتاب الله. فلما سألوه لماذا تجلس كل هذا الوقت لكتاب الله، فروى لهم هذا الحديث، وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ثم قال: ف فهذا هو الذي أقعدني مقعدي هذا. فإذا لابد أن تكثر من التعرف على فضل المهارة بالقرآن وفضل إتقان القرآن. الله سبحانه وتعالى لما سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم آيات، قال الله تبارك وتعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وقال عن القرآن: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ففضل القرآن عظيم جدا، من ذلك أن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: منزلته مع السفرة الكرام البررة. وفي حديث آخر صححه بعض أهل العلم يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذه الأحاديث إذا استحضرها طالب العلم فإنه سيصل بإذن الله تعالى على تعلم كتاب الله، لأن كتاب الله عزيز يحتاج تفرغا ويحتاج إقبالا ويحتاج أن يكون قيمة مركزية في حياتك. فإن لم يكن قيمة مركزية في يومك وفي حياتك فإنك لن تناله. هذا عن الحفظ والإتقان. أما أجر التلاوة ففيه أحاديث كثيرة، منها مثلا أن الحرف بعشر حسنات، يعني تصور حرفا واحدا بعشر حسنات، جبال من الحسنات تأتيك بمجرد القراءة، فما بالك بالمجاهدة على الحفظ. المعنى الرئيس الذي أريد أن أتحدث عنه هنا أن كثير من الطلاب أو من الشباب يقول: أنا درست في قراءة القرآن، اجتهدت في حفظ القرآن لكنه صعب علي فيتوقف عن حفظه. أقول لك إن محاولتك لحفظ كتاب الله، إن مجاهدتك لنفسك على تعلم كتاب الله، هذه هي العبادة نفسها، هذه هي العبادة نفسها. والشيطان يريد أن يصدك عن ذلك، يريد أن يصعب لك الأمر، ويريد أن يفقدك الثقة في نفسك. كثير من الناس يدخل في سورة، مثلا سورة النساء أو سورة المائدة أو أي سورة من السور، يقول: هذه السورة أنا لا يمكن أحفظها. فأسأله: كيف يعني حاولت أن تحفظها؟ يقول: والله قرأتها أكثر من 4 مرات أو 5 مرات، أو قرأت الربع أكثر من 5 مرات ولم أحفظه. 5 مرات؟ أنت حتى تحكم الله سبحانه وتعالى تحتاج أن تقرأ القدر الذي تريد أن تحفظه على الأقل 30 مرة، 50 مرة. فأنت يعني تقرأ مرتين أو ثلاثة وتريد أن تحفظ؟ لا، لابد أن تتعب في حفظ كتاب الله. هذا التعب المؤقت سيخلف لك فردوسا في الدنيا حينما تكون ماهرا في كتاب الله، تتلوه كما تتلو، تتلوه وأنت تقود السيارة، وأنت تمارس الرياضة، وأنت تتمشى في الطريق، وأنت يعني تجلس في الحديقة، وأنت تسافر، أنت تتلوه في صلاتك بطلاقة. يعني هذا التعب هو تعب مؤقت، لكنه سيخلف لك سعادة بكلا. ستعرف أن هذا التعب الذي بذلته لم يكن أبدا ثمنا ولا جزءا من ثمن تلك السعادة. فبالتالي يا شباب، أول عنصر في إتقان القرآن والحرص على العلم بالقرآن هو أن تعرف فضل المهارة بالقرآن. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الأمر الثاني أن تذكر نفسك دوما كلما فترت همتك بقدر القرآن الكريم وبقيمة القرآن الكريم، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا، أو من علامات حب الله للعبد أن يصرف قلبه للقرآن الكريم. لأن كثير من الناس شباب يمكن أن يصبر على مطالعة مثلا الكتب، ويمكن أن يصبر على الدخول على الإنترنت وتصفح الفيسبوك أو غيره من المواقع، لكنه لا يصبر على أن ينظر في كتاب الله 5 دقائق، وهذا من صرف الشيطان. فهذه الأمور شباب تأتي بالتحود، وتأتي دائما بتذكير النفس إذا فترت عن القرآن، وتذكير النفس بقدر الثواب، إن الحسنات يذهبن السيئات. تصور أن ورد القرآن لو كان نصف ساعة فقط من يومك يمكن أن تحصل به كام مليون حسنة. هذه الفكرة إذا جاءت في ذهنك فإنها تصبرك على تلاوة القرآن. طيب، هنا أنبه على فكرة إن بعض الناس مثلا يستصعب أن يحفظ ويستسهل أن يقرأ. يقول والله أنا صعب علي أن أنا أحفظ، لكن أنا يمكن أن أقرأ، يمكن أقرأ 30 جزء لكن لا أستطيع أن أحفظ صفحة واحدة. ثم يقول إن أنا لما بقرأ 30 جزء مثلا أو 10 أجزاء أو خمس أجزاء فإن أنا بنال بها ثواب كبير جدا، إن كل حرف بعشر حسنات. الحفظ كذلك، بل الحفظ يكون فيه الأجر مضاعف لأنك تقرأ وكلما كررت يكرر لك الثواب، وكذلك تأخذ أجر من يريد أن يتقن كتاب الله. واضح؟ فبالتالي هذه الأمور مهمة جدا يا شباب، أن تذكر نفسك دوما بقيمة ما تفعل. الله سبحانه وتعالى قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يعني أن الإنسان لا يصبر على شيء صعب إلا بأن يوقن بثوابه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فتصور إن هذا القرآن فيه شفاءك وفيه دوائك وفيه راحتك. فلو احتسبت الوقت الذي تدخره للقرآن أخلف الله عليك بركة في صحتك وفي عملك. الأمر الذي بعد ذلك شباب هو أن يكون للقرآن وقت من يومك، لا يمر عليك يوم إلا وللقرآن فيه دور، إما بالقراءة أو بالحفظ أو بالتفسير أو بالتدبر أو بتعليم أبنائك، وهذا سيكون لنا فيه كلام مهم جدا، كيف تجعل القرآن حاضرا في بيتك. ندخل في خطوات إتقان القرآن أو حفظ القرآن. عندنا قاعدة شباب مهمة جدا في كل الأعمال الصالحة: أحب الأعمال إلى الله أدومه. الإنسان يصلحه المداومة ولو بالقليل أكثر من الكثير المنقطع. المداومة بالقليل أفضل من الكثير المنقطع. فبالتالي لابد أن يكون له جزء من يومك. نعتبر مثلا أنه يكون له نصف ساعة، مثلا يوم 24 ساعة، فنريد أن يكون على الأقل له من يومك نصف ساعة. هذه النصف ساعة يا شباب الحمد لله أكثر من يستمعون لهذا الدرس بالتأكيد يعني قرأوا القرآن كثيرا والحمد لله وختموا القرآن كثيرا. نريد أن ننتقل إلى مرحلة الحفظ والإتقان، وأريدك دائما أن تذكر نفسك بهذا المعنى: منزلتك عند آخر آية تقرأها، يعني من حفظك. والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. فحينما تدخل على حفظ كتاب الله تذكر هذه المعاني. الخطوة الأولى في حفظ كتاب الله: 1- ليس لكتاب الله سورة ينبغي أن يبدأ بها الطالب أو من يريد الحفظ. هذا خطأ. لا يجب على من يريد الحفظ أن يبدأ من سورة البقرة أو من سورة الكهف أو من سورة عمة أو من سورة الناس. ليس لحفظ القرآن بداية يجب أن تبدأ منها. واضح؟ فبالتالي ابدأ بالسور التي تراها سهلة عليك وترى أنك تميل إليها وتحبها أكثر. لا شك أنك تحب كل القرآن، لكن يمكن أن تحب بعضه أكثر من بعض، وهذا ثابت. كما صحيح كريم يتلو سورة الإخلاص في كل صلاة، ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: إني أحبها. واضح؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك جائز مشروع، أن يحب الإنسان بعض القرآن أكثر من بعض، لأن بعض القرآن أفضل من بعض. واضح؟ والتفاضل هنا ليس بالنسبة للقائل، فالمتكلم هو الله سبحانه وتعالى، وإنما بالنسبة للمعاني المتضمنة. لذلك سورة الإخلاص هي ثلث القرآن في القدر. واضح؟ والله سبحانه وتعالى يعني بين فضل بعض القرآن على بعض، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. كما بين فضل آية الكرسي مثلا أو الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، أو بين بعض فضائل السور الأخرى. واضح؟ فبالتالي ليس للقرآن بداية ينبغي أن تبدأ منها، فابدأ بالسور السهلة عليك والتي ترى نفسك فاهما لها ومحبا لها أكثر. بعض الناس مثلا هنا يقول والله أنا أحب أن أبدأ بالسور القصيرة لأني أشعر أن أنا حفظت مثلا 20 سورة، سورة الناس وسورة الإخلاص وسورة قل أعوذ برب الفلق وسورة العصر وسورة المسد وسورة الفيل وسورة، هذا جيد، هذه فكرة جيدة، لأن الإنسان في البداية يحب أن يرى الثمرة ليتشجع. بعض الناس يقول لا والله أنا أحب السور التي بها قصص، سورة مريم، سورة يوسف، سورة طه، سورة الأنبياء، أو السور المكية التي تتحدث عن الجنة والنار، سورة الفرقان، سورة الشعراء، سورة القصص وهكذا. فبالتالي الفكرة الأولى، نحن نتكلم عن بداية الحفظ هنا، الفكرة الأولى ليس للقرآن بداية ينبغي أن تبدأ منها، فابدأ بالسور الأيسر عليك والتي ترى نفسك محبا لها أكثر ومقبلا عليها وفاهما لها. واضح؟ طيب، الأمر الثاني أن تستمع إلى القدر الذي تريد أن تحفظه من شيخ متقن. أن تستمع إلى القدر الذي تريد أن تحفظه من شيخ متقن، هذه خطوة رئيسة يا شباب، لأن أي شاب يقبل على حفظ القرآن دون أن يستمع على الأقل إلى شيخ متقن، فضلا عن أن يقرأ على شيخ متقن، فإنه لا يمكن أن يضبط هذا القرآن. لابد أن تكون المقدمة أن يصل القرآن إلى أذنك وإلى قلبك وصلا صحيحا متقنا. واضح؟ يبقى الخطوة الثانية، الفكرة الأولى تكلمنا عنها، ليس القرآن بداية يجب أن تبدأ منها. خلاص، أنت قررت مثلا أنك ستحفظ سورة مريم أو ستحفظ سورة طه. واضح؟ وأنا حكيت قبل ذلك لإخواني الكرام تجربتي المتواضعة في محاولة إتقان كتاب الله، وأنا لازلت أحاول أن أحفظه، أننا وجدت أننا لا يلزم أننا أبدأ بيبدأ الناس من جزء عما أو من مثلا من سورة البقرة أو من سورة الكهف. فأحببت أن أحفظ مثلا سورة هود، أحببت أن أحفظ سورة مريم، سورة طه، بعد كده سور من جزء عما، وبعد ذلك بقيت يعني ألملم شيئا فشيئا، ولا زلت أحاول أن أحفظ كتاب الله. فالفكرة هنا يا شباب أن الخطوة الأولى في كتاب الله تحتاج تشجيعا. الخطوة الثانية هي أن تستمع إلى القرآن من شيخ متقن. أمثلة مثلا للمشايخ المتقنين، وأنا أحب هنا المصحف المرتل اللي هو السريع شوية. عندنا مثلا الشيخ الحصري، الشيخ مصطفى إسماعيل، الشيخ البنا، الشيخ المنشاوي، الشيخ عبد الباسط. واضح؟ ولو أنت يعني لا تميل لهؤلاء، لأن لا نفرض على الناس أن يحفظوا من هؤلاء، وإن كان هؤلاء أتقن يعني، وحفظك معهم في البداية سيكسبك مجموعة أمور. أولا إتقان أحكام التلاوة وإتقان المخارج وإتقان الوقف والابتداء، لأن كثيرا من المعاصرين وإن كانوا من حيث الصوت مثلا أندى شيئا ما، وإن كنت أنا أرى أن هؤلاء أندى صوتا من كل المعاصرين، وليس هذا من باب العصبية، وإنما من باب أن ندى الصوت عندي ليس هو أن يكون الصوت، وإنما ندى الصوت هو أن حسن التلاوة بالقرآن، هذا هو معنى حلاوة الصوت عندي يعني. المهم، لو أنك مثلا لا تميل إلى هؤلاء، يمكن أن تستمع إلى قارئ ربما يكون من المعاصرين الجيدين، مثلا مشاري راشد تلاوته جيدة، وإن كان في الوقف والابتداء يعني لا يعجبني كثيرا، وأرى أنه هو بيقف أو يبتدئ كثيرا، لا سيما في السور التي قرأها في الصلاة. ولكن عموما أنا أحب الاستماع إلى تلاوته، أو اختر أي شيخ ترى أنه متقن في تلاوة كتاب الله. يبقى الخطوة الثانية هي الاستماع إلى القدر الذي تريد أن تحفظه. الخطوة التي بعد ذلك هي أن تقرأ أنت هذا القدر على شيخ أو حتى أي شخص متقن لكتاب الله، أن تقرأ عليه ذلك، فإن توفر لك هذا فهو خير كبير، لكن إن لم يتوفر لك ماذا تفعل؟ اجتهد بحسب الاستطاعة، حاول أن تكرر ذلك كثيرا وأن تكرر الاستماع إليه. الخطوة التي بعد ذلك وهي مهمة جدا، تكرار القراءة من المصحف. تكرار القراءة من المصحف يا شباب، لأن بعض الناس ممكن لا يهتم بالقراءة والنظر للمصحف وهو يقرأ ويعتمد على ما يخزنه في ذاكرته، فيكتشف بعد سنين كثيرة جدا إنه حافظ غلط. أنا مثلا كنت بحفظ في سورة القمر كانوا كهشيم المحتضر بالضاء بالضاد، هي كهشيم المحتضر، ولي شيخ كبير وهو الذي علمني القرآن جزاه الله خيرا وكتب أجره، قال إنه هو فضل أكثر من تقريبا 15 سنة من عمره وقرأ على أكثر من 10 مشايخ قراء كبار، وهو يقول كلمة مذءوما اللي هي في سورة الأعراف اخرج منها مذءوما يقرأها مذموما، ومر هذا الخطأ على كثير من هؤلاء لم يتنبهوا له. واضح يا شباب؟ فأنا ذكرت لك هذين المثالين لماذا؟ لأن الإنسان ممكن يثبت عنده شيء ولا يقرأ. أنا فضلت أقرأ كهشيم المحتضر بالضاد سنين، يعني أقرأ سنتين تقريبا وأنا أقرأ، وفي مرة وأنا بنظر في المصحف قلت يعني أقرأ من يعني سورة القمر من المصحف، قريتها كهشيم المحتضر. أنت سبحان الله. واضح يا شباب؟ فالإنسان يحتاج دوما أن يعيد النظر في كتاب الله حتى لا يثبت عنده الخطأ. الأمر الذي بعد ذلك بعدما يعني أكثرت من التلاوة الحفظ. واضح يا شباب؟ أنا في رأيي إنك أنت لما تبدأ بالحفظ، لو أنت مثلا عايز تحفظ ربع من القرآن، حاول ألا تضع لنفسك وردا في الحفظ مرتبطا بقدر الصفحات أو بقدر الآيات. ما تقولش أنا أحفظ 5 آيات وعشر آيات، قل أنا أحفظ نصف ساعة، ممكن نصف الساعة ربنا يفتح عليك فيها وتحفظ ربع، وممكن تحفظ نصف صفحة، المهم إن أنت حددت نصف ساعة دي للحفظ. واضح؟ وأحاول إن أنا أقسم المحفوظ إلى وحدة معينة، يعني انتهى الكلام هنا أو الفكرة انتهت، وده هو اللي إحنا هنتكلم عنه في المحور اللي بعد ذلك. تحاول أن تفهم على الأقل المعنى العام لما تريد أن تحفظه، المعنى العام على الأقل. واضح؟ وهنا عندنا بعض الكتب الميسرة مثل المختصر في التفسير اللي هو مركز الدراسات القرآنية، هذا جيد، أو أي مختصر. واضح يا شباب؟ طيب بعد ذلك تكرار ما تحفظ. أنت حفظت مثلا سورة تبارك، تكرر هذه السورة كثيرا، تكررها في ماذا؟ واحد، تكررها في كل النوافل بتاعة اليوم. أنا النهاردة كل النوافل بسورة تبارك، ولو هصلي ركعات بالليل وربنا من عليا بسورة تبارك، ولو أميت بالناس بسورة تبارك، لو بسورة تبارك، ولو أنا ماشي في الطريق مثلا رايح أشتري شيء من السوق هقرأ بسورة تبارك، وهكذا. بهذا الشكل يا شباب تثبت هذه السورة في نفسك وتصبح تقرأها بطلاقة كما تقرأ الفاتحة. بص يا شباب، الحفظ ملوش غير معنى واحد، التكرار. التكرار ملوش معنى آخر، الحفظ هو التكرار. يعني لو كان الإنسان أحفظ الناس وأهمل ما يحفظ فإنه سيتبخر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال تعاهدوا القرآن، تعاهدوا القرآن بالمراجعة. واضح؟ فهو أشد تفلتا من الإيه؟ من تخيل بعير مثلا أنت أطلقته فخلاص هيجري، هو كان محبوس هيجري، فكذلك القرآن يتفلت من الإنسان. واضح؟ وهو ومذموم في الشرع أن ينسى الإنسان القرآن، مذموم إذا كان ذلك بتفريط منه. واضح شباب؟ فمعاهدة القرآن ومراجعته وكثرة تكراره، وأنت تسير في الطريق، وأنت تسافر، وأنت تصلي السنن، وأنت تقوم الليل، وأنت تصلي بالناس. يأتي هنا الفكرة التي يصدك بها الشيطان، وهي أنك ستخطئ. لا يدرك الصواب من يخشى من الخطأ. لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الإتقان إلا بمراحل من الإخفاق والخطأ والمراجعة وهكذا. أما الإنسان الذي يريد ألا يخطئ فهو الإنسان الذي يريد ألا يعمل. أما إذا قررت أن تعمل فيجب أن تكون موطنا نفسك على إمكان حصول الخطأ. الشيطان يخوفك من الخطأ. وأنا يمكن ذكرت لكم أو لبعض أحبابي قصة إن لي صديق عزيز، هذا الصديق كان متقنا لكتاب الله جدا، لكنه لم يتعود أن يصلي به كثيرا، يعني كان مثلا يمكن أن يصلي بجزء واحد لكن لم يتعود أن يصلي بأجزاء كثيرة جدا. فلما صلى بالناس وأراد أن يطيل، فأخطأ أكثر من 20 خطأ في جزء واحد. هذا بالنسبة له كارثة، لأنه أساسا متقن لكتاب الله، يحفظه كما يحفظ اسمه. واضح؟ فهو أراد أن لا يكمل الصلاة، ويعني ضاقت نفسه من ذلك. فأنا قلت له، يعني وكان بيني وبينه يعني عشم أو مودة، قلت له: لا، أنت هتدخل تكمل الصلاة مش بمزاجك، واعلم أنك إن لم تدخل الآن وخفت من إكمال الصلاة، وخوفك الشيطان من أنك ستخطئ، فإنك ستبقى طول العمر جبانا تخاف أن تتلو كتاب الله مع نفسك أو مع الناس. واضح؟ وقلت له: وما الإشكال أن تخطئ؟ ما المشكلة أن تخطئ؟ عادي جدا، يمكن أن تنسى وتخطئ. بالعكس، كثيرا ما يكون هذا الخطأ رحمة من الله بك، حتى لا تغتر بنفسك، وحتى تراجع القرآن كثيرا، وحتى لا تعجب بنفسك، وحتى تعلم أن تلاوتك لكتاب الله من صدرك إنما هو بفضل الله، والله سبحانه وتعالى قادر على كل هذا، كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: ولا شيء ولا ولا إن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. واضح؟ فبالتالي لا تخشى من الخطأ، أقدم، توكل على الله، احتسب ذلك، وتذكر دائما أن أجرك هو في محاولتك هذه. الأمر الذي بعد ذلك شباب، تسميع القدر أكثر من شخص. يعني مثلا واحد حفظ مثلا سورة مثلا الإنسان، سمعها مثلا لأخيه ولأخته أو لزوجته أو لابنه مثلا، وانتهى الأمر. لا، على الأقل سمعها 10 مرات حتى تثبت عندك. في قصة مشهورة إن 2 كانوا بيحفظوا سورة البقرة، فواحد الاتنين سمعوها على شيخ، والاتنين متقنين جدا. فشخص منهم بعد ما سمعها على الشيخ خلاص دخل في واحدة غيرها، والشخص الآخر بقي يقرأ سورة البقرة من المصحف 50 مرة. 50 مرة. فالآخر بيقول له: أنت ليه بتقرأ السورة 50 مرة؟ مش أنت سمعتها وخلاص؟ قال له: لا، سترى هذا. بعد ما مر أسبوع بالضبط، الشاب قال للشاب الآخر: أن تستطيع أن تقرأ سورة البقرة؟ قال له: لا، ما أقدرش أقرأها إلا لما راجع. قال له الآخر: إنما راجعت قبل ذلك حتى تكون حاضرة معي. فهو ده الفرق يا شباب، بين شخص يشعل شعلة بسيطة في النار ويسيبها تطفى، وبين شخص يعرف إن هذه الشرارة هي البداية، تحتاج نفخات كثيرة حتى تصير نارا قوية، بعد ذلك يمكن أن تتعاهدها. بمعنى، لو أنت مثلا تحفظ سورة الفرقان واجتهدت فيها وأتقنتها ثم كررتها كثيرا، يمكن بعد ذلك سورة الفرقان دي عليك شهر أو شهرين وممكن سنة طبعا، وأنت ما راجعتهاش، أنا بفترض إنك أنت ما راجعتهاش، وتفضل تقرأها كما قرأت الفاتحة. ليه؟ لأنك تعبت فيها وعندك مخزون لهذه السورة. إنما لو أنت مثلا سمعتها مرة واحدة وانتهى الأمر، طبعا تاني يوم هتلاقي نفسك نسيتها، مش مثلا بعد أسبوع. واضح يا شباب؟ تكرار السماع. بعد كده بقى تكرار الاستماع. وهذا أحيانا تكون أنت مسافر أو جالس في البيت بتنظف أو بترتب أي شيء، أو بتطبخ مثلا لو أنت عايز تطبخ، أو بتغسل الأطباق والحاجات دي، أو بترتب المكتبة، تشغل السورة اللي أنت بتحفظها، تشغلها من قارئ بتحبه، وتفضل بتثبت عندك. والله في، يعني ممكن أقول لك إن 15 سورة من القرآن أنا حفظتها كاملة من خلال الاستماع. سورة هود، وسورة الأنعام، وسورة مثلا إبراهيم، وسورة طه، وسورة القيامة، السورة دي تقريبا من خلال كثرة الاستماع. واضح شباب؟ طيب، طبعا اتكلمنا عن الصلاة بها في النوافل، وتكلمنا عن المعرفة الإجمالية لمعناها، وندخل في مرحلة بعد ذلك وهي تعليم ما تحفظ. لو أنت كنت مهتم جدا بتعليم أبنائك القرآن والتسميع لزوجتك ولأبنائك، هذا أيضا سبيل آخر للمراجعة. ندخل بقى في العنصر الأخير، لأن نحن نحتاج جدا في هذا الأمر، لكن لأهميته والله، لأني أعرف أن كثيرا من طلاب العلم مصدود عن كتاب الله، وكثير من المسلمين يعني يريد أن يكون حظه فقط من كتاب الله أن يتلو منه مثلا 10 دقائق يوميا. لا يا شباب، كتاب الله شأنه أعظم من ذلك، وقيمته في حياتك وحياة أبنائك، وأثر هذا القرآن على سلوكك وعلى مراجعتك لنفسك، والله أثر عظيم جدا. هذا ليس خاصا بطالب العلم يا شباب، والله أنا لا أتخيل إن في شخص مسلم يعرف قيمة كتاب الله، كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يكون له ورد في حفظ كتاب الله. فبالتالي يا شباب اجتهدوا في كتاب الله وابذلوا فيه، واستحضروا أن هذا الكتاب يهدي للتي هي أقوم، واستحضروا أجره. ندخل في الفكرة المهمة جدا، وهي اجعل كتاب الله حاضرا في بيتك. قبل أن أدخل هذه الفكرة أنبه على أمر مهم، وكنت ذكرت قبل ذلك لكم أو لبعضكم أن كثير من الطلاب الذين تركوا تعلم كتاب الله في بداية طلبهم للعلم آمنين على أنهم سيأتي يوم ما لإتقان هذا الكتاب وللتفرغ له، شخصا واحدا منهم أتم ربع القرآن. يعني هؤلاء الأشخاص كنت أصاحب كثيرا منهم من أكثر من 17 سنة، بدأنا نحفظ القرآن مع بعض، فهم قالوا والله ممكن نأجل القرآن واهتموا بالدروس. والحمد لله كنت أهتم بالدروس وكنت أهتم بالقرآن، الدروس يعني أنت مش هتدرس إلا 24 ساعة، واضح؟ فيكون القرآن قيمة مركزية في حياتهم. والله يا شباب لا أعلم واحدا منهم، وكثير منهم ممكن يكون بيسمعني الآن، لا أعلم شخصا واحدا منهم أجل الإقبال على كتاب الله آملا أنه سيأتي يوم ووقت يتفرغ فيه ويكرس الجهد لكتاب الله. لم يأتي هذا اليوم، لم يأتي هذا اليوم، وكثير منهم يندم على هذا، يندم على أنه ضيع شبابه وترك الاهتمام بكتاب الله. واضح يا شباب؟ هذه فكرة مهمة جدا، أن يكون لكتاب الله وقت في يومك وفي أسبوعك وفي شهرك، وأن تحاسب نفسك على ذلك. كيف تجعل كتاب الله حاضرا في بيتك ومع أسرتك ومع ولدك ومع زوجتك؟ أول قاعدة يا شباب، الأشياء تعظم في نفس أهل بيتك بقدرها في نفسك. الأشياء تبلغ من أنفسهم مبلغها من نفسك. فبالتالي لا يتصور أبدا أن تكون شخصا مهملا في كتاب الله غير مقبل عليه، ثم يستشعر أبناؤك عظم كتاب الله. كيف هذا؟ إنما يستشعرون ذلك بأن تكون كثير الكلام عن القرآن، أن تكون كثير الكلام عن في حياة المسلم، أن تكون كثير الكلام عن فضل القرآن وعن ثوابه، أن تكون أنت أصلا متقنا لكتاب الله أو تسعى في إتقان كتاب الله على الأقل، أن تكون صورة عملية لهم في حب كتاب الله والوقوف عند حدوده. يعني أن يرى أبناؤك قدر الإمكان، إحنا يا شباب كلنا نخطئ وكلنا نجاهد أنفسنا وكلنا عندنا أهواء وكلنا عندنا كسل، لكن أن يرى أبناؤك أنك وقاف عند كتاب الله تتحرك به، تستشعر معانيه، تكثر من تلاوته، تقرأه بطلاقة، والله إن هذا يعني كاف في إيصال هذا المعنى أبلغ من 100 درس ومئة خطبة، وأبلغ من أن تأتي لهم بأفضل شيخ وأفضل واعظ وأفضل مربي. أن يرى أبناؤك ذلك واقعا عمليا فيك، كشخص مثلا يريد أن يحث أبناؤه على صلاة يرونه لا يصلي الجماعة، وأنه يجلس حتى تنتهي الصلاة ثم يذهب للمسجد. لا، التربية بالعمل تربية غير مباشرة لكنها مؤثرة جدا. يبقى هذا أمر مهم جدا، أن تكثر لهم من ذكر فضل القرآن وقيمة القرآن، وأن يروا ذلك مثلا عمليا فيك. بعد ذلك، ما هي الغاية العظمى من القرآن بالنسبة لأبنائك؟ أن يحبوا كتاب الله. هذا أول أمر مهم، إذا نجحت فيه كان مقدمة لكل ما بعده، أن تحبب أبناءك في كتاب الله. يعني ألا تجعل كتاب الله لهم إكراها وإجبارا كما يفعل ذلك كثير من الآباء للأسف، وكثير منهم يريد أن يتفاخر بابنه أو يدخل بابنه مسابقات، أو أنه يغير من جيرانه لأن أبنائهم يحفظون القرآن، أو يغير من أقربائه أو يدفع بأبنائه في المسابقات. واضح؟ فكره كثير من الآباء أبناءهم في تعلم كتاب الله، دفعوهم إلى مربين جهلة وإلى وعاظ جهلة وإلى محفظين جهلة، بغضوا إليهم كتاب الله، جعلوا لهم كتاب الله إكراها، ضربوهم، جلدوهم. وأعرف أشخاصا والله كانوا يجلدون الأبناء جلدا، حرفيا جلدا، يضربونهم في مناطق صعبة جدا ويجلدونهم، لأنهم مش بس ما حفظوش، لا ده حفظوا لكن أخطأوا خطأ أو خطأين. بعض الناس يقول إن هذه الطريقة جعلتهم يحفظون، نعم، لكن الغاية ليست الحفظ، لأن يعني كثيرا من هؤلاء الشباب وأعرفهم شخصيا لم يتركوا فقط كتاب الله بعدما حفظوه، وإنما بغضوه، وكثير منهم انفلت وانقلب وركب كثيرا من المحرمات بسبب هذا الجلد والكبت الذي كان يعيشهم فيه المحفظ ويعيشهم فيه آباؤهم. واضح يا شباب؟ الغاية الرئيسة من كتاب الله أن يحب ولدك كتاب الله، دي الخطوة الأولى وهي الممهدة لكل ما بعده، كل ما بعده أيسر منه. واضح يا شباب؟ فبقدر ما تحببهم في كتاب الله، بقدر ما تعينهم على قبوله وعلى الصبر على حفظه. إن طفل لابد أن يعيش طفولته، يلعب ويضحك، ولو أنك أنت كأب صاحبته وصادقته، لعبت معاه، خرجت معاه، تفرغت له، سمعته، جلست معه في غرفته، لعبت معه كل الألعاب التي يحبها، وخرجت معه وتنزلت واقتربت منه، حينما تكلفه بشيء من القرآن سيفعله وهو سعيد. والإنسان إذا أحب ما يعمل أبدع فيه، أما إذا أجبر على ما يعمل فغاية ما يفعله أنه يمكن أن يفعله لكنه لا يحبه ولا ينتفع به. السؤال هنا، كيف نحببهم إلى القرآن؟ تذكر فضله، يروك وأنت تعمل به، يرونك وأنت تقوم به وتعمل به، يرون فيك الطلاقة في قراءة القرآن والقوة في استحضار الآيات والتسميع. يعني ممكن تستعمل لهم هذا الأسلوب، هو أسلوب الإبهار، مثلا تأتي إلى سورة أنت متقن لها وتقول له ممكن تسمع لي السورة دي، فيبدأ هو يسمعها لك وينبهر، هذا الانبهار أثره قوي جدا. أنا لي صديق والله، يعني هو الآن يعني داعية كبير في مسجد كبير جدا، هذا الصديق كان زميلا لي في يعني في التدريب العملي في كلية التربية الرياضية. ربما تكون نقطة الانطلاق له أن يحب كتاب الله إن أنا كنت أراجع سورة يوسف، فهو قال لي ممكن أسمعها لك، قلت له اتفضل، فالحمد لله سمعتها وربنا وفقني فيها، فهو فرح جدا وانبهر، قال يا ممكن واحد يحفظ كده؟ قلت له ده أنت تحفظ أحسن منه، والحمد لله دلوقتي ختم كتاب الله وله شأن، أسأل الله أن يبارك فيه. المهم يا شباب إن فكرة الإبهار مهمة جدا، فكرة ذكر فضل القرآن. الفكرة اللي بعدها في تحبيب الطفل القرآن، هنا دايما نعلمه كده انه ما يقراش حاجه لما يفهم معناها ولو حتى المعنى الاجمالي. واضح؟ مهم جدا ان هو لا يقرا كلاما وخلاص، لا، على الاقل المعنى الاجمالي، وتبين له هذه المعاني، وربما بعض المعاني تحتاج تاجيلا لا تناسب الطفل، لكن يمكن ان تفهمه ذلك. لكن لا يسالك ولدك عن شيء وتقول له مش مهم، لا، وإنما تبين له معاني القرآن. الأمر الذي بعد ذلك في تحبيب الأولاد في القرآن هو قصص القرآن. قصص القرآن يا شباب، ليس القرآن الأطفال فقط هم الذين يحبونها، وإنما كل الناس، كل الناس يحبون قصص القرآن، كل عاقل ينتفع بهذه القصص، حتى لو كان إنسانا منفلتا أو يعني ضعيف الإيمان. أنا أعرف كثيرا من الشباب أول ما يسمع قصة عن القرآن يحبها ويتفاعل معها ولو تفاعلا جزئيا. واضح؟ والله سبحانه وتعالى أنزل هذه القصص تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وليأخذ منها العبرة. فقصص القرآن أمر عظيم جدا، ولو لم وإن لم تكن عالما بهذه القصص، عندك مثلا المستفاد من قصص القرآن الكريم مثلا للشيخ عبد الكريم زيدان، أو عندك قصص القرآن موجودة كثيرة جدا. واضح؟ قصص الصحابة في القرآن، أو مثلا الرجال الذين ذكروا في القرآن، النساء التي ذكرن في القرآن. واضح يا شباب؟ طيب، بعد ذلك من الأشياء المقترحة ليكون القرآن حاضرا في بيتك مجلس لكتاب الله. هذا المجلس يمكن أن يكون يوميا، وأنا أحب أن يكون يوميا 5 دقائق فقط، 5 دقائق بالضبط، أو أسبوعيا إذا لم تستطع، عادي جدا، يمكن أن يكون يوم الجمعة، يوم الخميس، يوم الأحد، كما تحب. تجعل هذا ثابتا مع كتاب الله. ماذا من كتاب الله؟ يعني ما هو البرنامج؟ مثلا برنامج للتلاوة، أنت تقرأ وهم يقرؤون وراءك، الزوجة والأولاد، أو أنت كل واحد منهم يقرأ وحده ويكون له ورد ثالث. الأمر الآخر تفسير القرآن، تأتي بتفسير مختصر، تتلو الآيات ثم تبين معناها الإجمالي. الأمر الآخر ورد في قصص القرآن، تأتي بالسورة وتقرأ منها القصة ثم تبين معناها والدروس المستفادة منها. طيب، ما هي الأمور بقى المقترحة لتحفيظ الولد كتاب الله؟ يعني الأولاد، كيف نجعلهم يقبلون على حفظ كتاب الله؟ أول أمر يا شباب نفس الفكرة، أو في كتاب الله، وألا تلزمه بسورة ترى أنها صعبة عليه. ليس معنى ذلك أن أنت بتعلمه الكسل، أن أول ما الشيء يكون صعب عليه يتركه، لا، وإنما المقصود أنك إذا استشعرت أن السورة دي واقفة أمامه يمكن أن تتجاوزها لسورة أخرى، واضح؟ وابدأ له بالسور القصيرة حتى يتشجع، ثم بين له، قل له أنت الآن، تصور أنت الآن حفظت كم سورة؟ أنت حفظت الناس، أنت حفظت 10 سور، سورة الناس وسورة العلق وسورة مثلا الفيل وسورة لإيلاف قريش، ما شاء الله. هذا التشجيع شباب هو مقدمة مهمة، التحبيب والتشجيع والثناء والمكافأة، واضح شباب؟ كل هذه الأمور تحبب الطفل. والله والله والله لو حب ولدك القرآن وأقبل على معانيه وحاول أن يتمثله، هذا أفضل بكثير على حفظه، واضح؟ الحفظ شيء عظيم، لكن لا يلزم أن يحفظ القرآن وهو عنده 5 سنين، لا يلزم أن يحفظ. لماذا تريد أن تجعل ابنك قصة مشهورة في حفظ القرآن؟ تقول ابني حفظ القرآن وهو عنده 5 سنين، حفظ 10 سنين، أو تدفعه في المسابقات. اجعل ابنك يحفظ القرآن لنفسه وليس للمسابقات وليس ليتفاخر أمام الناس. لا تقل له فلان حفظ وانت نايم في البيت، فلان حفظ وانت لسه في سورة، لا، لا تجعله غار، لا تجعله يحسد، لا تجعله يقارن نفسه بغيره، حتى ولو في أمور الخير، حتى لا يحسد الناس، اجعله يقيم نفسه بنفسه، واجعله ينافس نفسه، واجعله يجتهد لنفسه، لا تجعل له القرآن تفاخرا بين الناس، ولا إعجابا بنفسه، ولا تقول للناس ده ابني حفظه القرآن في سنة أو في سنتين، لا، مش لازم يحفظه في سنة ولا في سنتين، ولا ممكن يحفظه طول عمره. إذا استطعت أن تحبه إلى كتاب الله، وأن تغرس فيه قيم كتاب الله، وأن تشرح له قصص كتاب الله والمستفاد منها، وأن تجعل له القرآن وردا في يومه وأسبوعه وشهره وسنته، فقد نجحت. أما إجبار الولد وإلزامه على حفظ القرآن، هذا لا أراه صحيحا، ولا سيما إذا كان ذلك سيمنعه من أن يعيش طفولته، زي بالضبط فكرة دعاة المستقبل يفعله الآباء، يحرمون أبناءهم الطفولة واللعب والمرح وأن يلبس ويخرج مثل الناس ويتنزه، ويجبر ابنه على أن يحبس على شيخ معين، يبدأ طول النهار ابنه يحفظ في خطب ثم يرددها كالببغاء، ويدور به على الحفلات والأعراس والعقائق، ويخلي ابنه يردد نفس الخطبة، يكسب الولد غرورا، ولا حتى يعلمه قيم التربية، ويخرج الولد ويتفاخر على الناس. لماذا هذا؟ وأغلب هؤلاء الأطفال لما يكبروا يعني سيعوضون هذا النقص والحرمان بأن ينفلتوا، وكثير منهم فعل ذلك بالفعل. لا، عيش ولدك طفولته، عيش ولدك سنه، ومع ذلك اجعل القرآن راحة له، لا تجعله يعني إجبارا له وإكراها. يبقى دي فكرة مهمة جدا، لا تعود ولدك أن القرآن سيتفاخر به أو يعني يدخل به مسابقة، لا، اجعله يتعلم القرآن لأنه هدى، واضح؟ فإذا نجحت في ذلك فقد نجحت. أما أن تجبر ولدك على أن ينحبس على طلب العلم والقرآن من صغره، فهذا أراه خطرا كبيرا ذلك، حتى لو تعلم، حتى لو حفظ، فإن هذا لا يثمر معه إذا كبر، واضح يا شباب؟ الولد يعيش في واقع يرى الأطفال يلعبون ويلبسون ويتنزهون، وهو نفسه ليه رغبات. أول ما تعامل ابنك كأنه راجل كبير ستفشل في تربيته، لكن عامله كأنه طفل صغير. فكر بنفس الطريقة التي يفكر فيها. لما تلاقيه مثلا متضايق ومعندوش رغبة أو كسلان أو تعبان، يحفظ المرضى. لما تلاقيه فايق ورايق والجو حلو معاه، ممكن تخليه يحفظ. المهم إن هو لا يصل إلى مرحلة كره القرآن وشعور إن القرآن ده شيء ثقيل على قلبه، واضح؟ فكلما استطعت أن تحبب القرآن إليه، كلما استطعت أن تجعل القرآن عملا في يومه ممثلا في بيتكم تقفون عند حدوده، فهذا والله أعظم ما يمكن أن تقدمه لابنك من خلال كتاب الله. أما الحفظ فوالله سيأتي شيئا فشيئا، لا يلزم أن يحفظ القرآن في شهر ولا في سنة ولا في 10 سنين، لا يلزم أن يحفظه أصلا، والله لا يلزم، وإنما العظيم أن تعلمه كيف يفهمه، كيف يحبه، كيف يمثل له جزءا من يومه، كيف يتبعه. واضح؟ كثير من الصحابة لم يكونوا يحفظون القرآن، لم يكونوا يحفظونه، يعني لا يستطيعون أن يستحضروه، لأنهم عملوا به. وكان جندب يقول: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فكان يعلمنا الإيمان قبل أن يعلمنا القرآن، فنزل القرآن فازددنا به إيمانا. فهذا شباب آخر ما يمكن أن نقوله هنا حتى ندخل في درسنا. كتاب الله سبحانه وتعالى عظيم، هو الهدى وهو الرشاد، وبعلم الإنسان وعمله ووقوفه عند كتاب الله يثبته الله سبحانه وتعالى وقت الفتن. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. واضح يا شباب؟ فده أمر عظيم جدا، الامتثال، امتثال كتاب الله، أن يكون كتاب الله حاضرا في بيتك، أن يعلم أبناؤك ذلك منك، وأن تعلم زوجتك ذلك منك، أن تكثر من استماع القرآن ومن تشغيل القرآن في كتاب في بيتك، وتكثر من قصص القرآن في بيتك، وتكثر من يعني دروس التفسير في بيتك. كلها أمور أرجو أن ينفع الله بها، وأرجو أن تكون يعني انطلاقة لك على أن تجعل القرآن قيمة مركزية في حياتك، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من القرآن ما نذكر منه ما نسينا، وأن يجعل في القرآن راحتنا، وأن يثبتنا الله سبحانه وتعالى، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. طيب، يمكن أن احنا يعني ننهي هذا المقطع ثم ندخل في مقطع آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نبدأ في التعليق على كتاب النهج المبتكر شرح نخبة الفكر. قال الحافظ رحمه الله في متنه: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. الحافظ هنا يعلق على نوع من تصرف الراوي في الرواية. قلت لكم قبل ذلك أن الراوي الثقة هو الذي يؤدي الرواية كما تحملها بإسنادها ومتنها، فهذا راوي ثقة ضابط. أما إذا غير الراوي شيئا تعمدا أو غفلة فهذا نقص في الراوي. فمن جملة ما يمكن أن يغير شيئا في المتن أن يختصر المتن الكبير الذي له أكثر من جملة، أو أن يغير لفظ المتن، أو أن يغير اللفظ فيروي بالمعنى. فهو بيقول هنا ابن حجر: لا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف، بالنقص يعني الاختصار، والمرادف. في فرق يا شباب بين الاختصار والتلخيص. الاختصار أن تختصر من الكلام الموجود فتأتي بنفس الألفاظ لكن تختصر منها جملا، أما معلش هو بينقطع معرفش ليه كل شوية. أما التلخيص فهو أن تعبر عن معنى كلام معين من لفظك أنت، هذا هو التلخيص. أما نحن هنا نتكلم عن الاختصار. والمرادف، المرادف أن تستبدل كلمة بكلمة أخرى ترى أنها مرادفة لها، ابن حجر يقول: لا يجوز أن يتعمد الراوي اختصار المتن أو تغيير كلمة بكلمة يراها مرادفة لها إلا إذا كان عالما بالمعاني وبما يحيل المعاني، يعني عالما بمعنى الكلام وعالما بدلالات الألفاظ في لسان العرب، حتى لا يقع في خطأ يستبدل كلمة بكلمة ولا تكون نفس الكلمة تؤدي نفس المعنى. معنى العبارة: قال الحافظ في النزهة: ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. قال الشارح: هذه خلاصة محررة للمسألتين مع اختصار الحديث والرواية بالمعنى، فبابهما واحد، والاختصار نوع من أنواع الرواية بالمعنى. يعني لو أن راويا مثلا يا شباب يعني أراد أن يغير شيئا في المتن بالاختصار، هذا نوع من الرواية بالمعنى. مثلا راوي روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. فهو اختصر وقال: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، واقتصر على هذا المقطع. واضح، هذا نوع من الرواية بالمعنى، لأنه كان ينبغي أن يؤدي الرواية كما تلقاها لكنه اختصرها. هل اختصاره هذا أضر بالرواية أم لا؟ هذا هو بحث آخر. المهم تعرف صورة المسألة، وهو إما أن يختصر، يعني يقتصر على جملة أو أكثر من جملة ويترك باقي الحديث كما يفعل ذلك مثلا، أو أنه يغير كلمة بكلمة، أو يغير كلمة بكلمة. طيب، تتمات: اختصار الحديث، جواز اختصار الحديث للعالم بمدلولات الألفاظ. قال الحافظ في الشرح اللي هو يعني في نزهة الفكر، في نزهة النظر شرح نخبة الفكر، قال: الأكثرون على جوازه، ونسبه السخاوي في فتح المغيرة. وقال النووي: وأما تقطيع المصنفين الحديث الواحد في الأبواب فهو بالجواز أولى. يعني يكون عندك الحديث يمكن أن يستثمر في أكثر من باب، فأنت تقطع هذا الحديث وتجعل كل قطعة تحت بابها المناسب. عندك مثلا الحديث، مثلا الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، فيه قصة الرجل الذي عف عن الزنا، وفيه قصة الرجل الذي يمر إليه، وفيه قصة الرجل الذي حفظ أجر الأجير واستثمر له ماله. يمكن أن تقطع كل قصة من هذه القصص في باب يعني تراه مناسبا لها. مثلا حديث: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، يمكن أن يأتي في باب البيوع، وحديث: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، يأتي في باب النكاح، وهكذا. ويمكن أن تقطع ذلك ما دمت لم تضر بالحديث. قال: بل يبعد طرد الخلاف فيه، وقد استمر عليه عمل الأئمة الحفاظ الجلة من المحدثين، وهذا معنى قول مسلم رحمه الله: أو أن يفصل ذلك المعنى إلى آخره. اثنان: نص السخاوي في فتح المغيث أن ممن فعله الإمام أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم قديما وحديثا، بل ومسلم أيضا. قال الشارح: صنيع البخاري واضح من خلال تتبع أطراف الحديث. يعني الحديث الواحد يمكن أن يكرره البخاري ويقطعه مثلا في 5 مواضع، في 10 مواضع. قال أبو داود في رسالته لأهل مكة: وربما اختصرت الحديث الطويل لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه المراد منه. يعني لا يعرف من سمعه موضع الاستدلال منه تحت هذا الباب. لماذا شباب؟ لأن المصنفين الذين قسموا كتبهم إلى كتب ووحدات، كتاب العلم، كتاب الوحي، كتاب الطهارة، كتاب الإيمان، كتاب الصلاة، كتاب النكاح، كتاب السير والمغازي، كتاب التوحيد، كتاب التفسير، هؤلاء لما قسموا كتبهم بهذه الصورة أرادوا الاستدلال تحت كل باب وتحت كل جانب بحديث. فلو ذكر الحديث الطويل تحت هذا الباب ربما لم يتفطن المتلقي ما هو وجه الاستدلال من هذا الحديث، لأن كثير من هؤلاء أو أكثر هؤلاء لم يكن يعلق على الأحاديث ولم يكن يشرح، فبالتالي يحتاج أن يكون الدليل صحيحاً صريحا في الدلالة. فلو ذكر الحديث بطوله ربما يصعب هذا على المتلقي. فيقول أبو داود السجني في رسالته لأهل مكة، أبو داود له رسالة مختصرة لأهل مكة يشرح فيها منهجه في تصنيف كتاب السنن. قال: ربما اختصرت الحديث الطويل لأني لو كتبته بطوله فاختصرت. لاحظ أن الأئمة يعتنون جدا بالبيان للمتلقي، يهمهم جدا أن يكون كلامهم مفهوما للمتلقي، وهذا بعكس ما حصل لكثير من المتأخرين، أنهم يريدون من الكتاب أن يكون شكله جميلا بغض النظر يفهم المتلقي أم لا، وخرج كلام كثير منهم كالألغاز، وبعضهم يقول لك حل ألغاز كتاب الفلاني أو حل إشكالات الكتاب الفلاني. لماذا أساسا يضعه صاحبه مشكلا؟ واضح المراد هو البيان، والله مدح كتابه بأنه كتاب مبين واضح، واضح الحجة، واضح الألفاظ، واضح المعاني. فتعمد الباحث أو الكاتب الإلغاز والتصنيف على القارئ هذا عيب وليس فضيلة. وبعض الناس يعني قابلت شخص مرة فذكر لي شيخا معينا، فقال لي: والله باللفظ يا شباب، والله باللفظ، قال الشيخ الفلاني ده عالم كبير جدا. قلت له: ما شاء الله، يعني ماذا استفدت منه؟ قال: والله أنا أحضر له يعني دروسه، والله لا أفهم منه شيئا لكن حاسس أنه عالم. هو لا يفهم منه شيئا لأن نفس الشخص الشيخ هذا كان بطريقة صعبة، ويعرف أن المتلقين لم يدركوا هذا، فبهر هذا الشيخ بعض المساكين. أما من يعرف معنى العلم فسيعرف أن مهارة المتكلم هي الإفهام، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. واضح، فالبيان هو غاية الكلام. من الأمثلة التي باختصارها يفسد المعنى، يعني هناك نماذج يمكن أن يختصر فيها الراوي والكلام. ترك الاستثناء في قوله لا يباع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء. ترك الغاية في قوله لا يباع النخل حتى تزهى، يعني حتى يعني يظهر النضج على الثمار. فلو أنت مثلا قلت لا يباع النخل فقط، طبعا أنت أخللت بالمعنى، ولو قلت لا يباع الذهب بالذهب فقط لا، وإنما إلا سواء بسواء، فهذا يخل المعنى. لو قلت مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتناء الكلب، كلب، ولم تذكر استثناء كلب الحراسة أو كلب الصيد، يبقى أنت أخللت بالمعنى. واضح؟ والإمام الشافعي له جملة هنا عظيمة جدا يتكلم فيها عن الرواية بالمعنى، إن شاء الله لما نقرأ مع بعض كتاب الرسالة ونتدارسه سنقرأها. تتمات: جواز رواية الحديث بالمعنى للعالم بمدلولات الألفاظ، دي تكلمنا عنها. اثنين: ورد في التجويز أحاديث مرفوعة ولكن لا تصح، يعني ورد أحاديث يستدلون بها على جواز الرواية بالمعنى لكنها لا تثبت. عندنا حديث مشهور جدا ربما يظن فيه أنه ينقض فكرة الرواية بالمعنى، وهي أن بعض الصحابة الكرام كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الدعاء قبل النوم: وآمنت بنبيك الذي أرسلت. فقال الصحابي: آمنت برسولك الذي أرسلت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بنبيك الذي أرسلت. وربما يكون هذا مخصوصا بالأدعية أو بالعبادات التي يتعبد بها، هذه لا ينبغي أن يرويها الراوي بالمعنى، وإنما لأن هذا اللفظ هو المراد متعبد به. ثلاثة: الرواية بالمعنى في غير المصنفات، يعني لو أن نحن في هذا العصر مثلا أراد شخص منا أن يروي حديثا ولم يتذكر لفظه، هل يمكن أن يرويه بالمعنى؟ يمكن ذلك إذا كان عالما بالمعنى وعالما بدلالات الألفاظ، يمكن هذا. كان الأفضل يعني يتقن الحديث قبل أن يرويه. شروط الرواية بالمعنى أجملها الحافظ بأن يكون عالما بمدلولات الألفاظ، وقال في الفتح: ألا يقع التعبد بلفظه، يعني مثل الأدعية والأذكار مثلا أو التشهد ونحو ذلك، ألا يقع التخالف في المعنى، يعني لو ربما يعبر بلفظ مثلا يحيى القطان من ضمن أخطائه وأخطاءه قليلة جدا، لكن قال عن هذا الخطأ قال أخطأ يحيى خطأ قبيحا. ليه؟ لأنه هو بدل لفظ بلفظ، وهذا التبديل غير المعنى تماما. وأن ناسا من اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له نشهد إنك نبي. فغير يحيى القطان هذا اللفظ فجعلهم قالوا نشهد إنك رسول الله. هذا معنى خطأ، لأنهم لو قالوا نشهد إنك نبي معناها نشهد أنك من جملة الأنبياء، نبي للعرب، نبي للأميين، لست نبيا لنا. لكن لو قالوا نشهد إنك رسول الله أو أنك رسول الله فهذا معناه أنهم اتبعوه أو أسلموا، فهذا خطأ غير فيه الراوي المعنى. وكتاب التمييز كما قلت لكم مختص بهذا، وهو بيان أخطاء الثقات سواء في الرواية بالمعنى أو في الخطأ في الإسناد. وقال السيوطي في التدريب: وعندي أن يكون من جوامع الكلم، يعني هناك أحاديث تعد من جوامع الكلم ألفاظها نفسها مهمة ومؤثرة، فما ينفعش واحد يغير المعنى. شروط جواز نقل الحديث بالمعنى: أحدها أن يكون الراوي عارفا بدلالة الألفاظ واختلاف مواقعها، فإن كان جاهلا امتنع بالإجماع. ثانيها أن يبدل اللفظ بما يرادفه كالجلوس بالقعود والاستطاعة بالقدرة والعلم بالمعرفة، يعني أن يحاول أن يأتي بكلمة مطابقة قدر الإمكان. وإن كنت أرى أن الكلمات في لسان العرب لا تتطابق، يمكن أن تتقارب لكن لا تتطابق، ده في رأيي يعني. ثانيا يعني لابد أن يكون، وإن كان وإن وجد قد وإن وجد قدر مشترك بين لفظين لابد أن يكون بينهما قدر من الاختلاف، مثل مثلا المين والكذب، الريب والشك، القدرة والاستطاعة، العلم والمعرفة، يعني بينهما شيء من الفرق، وإن كان يعني يأتيان أحيانا بمعنى واحد. رابعها ألا يكون مما عبد بلفظي، فأما ما تعبدنا به فلا بد من نقله باللفظ قطعا كألفاظ التشهد، ولا يجوز نقله بالمعنى بالاتفاق. خامسها ألا يكون من باب المتشابه كأحاديث الصفات، أما هي فلا يجوز نقلها بالمعنى بالإجماع. طبعا هو نقل هذا الكلام يعني عن نقل هذا الكلام تقريبا عن الكتاب الفتح الباري، وطبعا لازم التعليق علق عليه ان لو قصد بالمتشابه نفس معنى نصوص الصفات فهذا خطأ، ليس من المتشابه، وانما الذي يشتبه علينا هو كيفية هذه الصفات، اما معانيها فهي معلومة في لسان العرب، والله سبحانه وتعالى له الكمال من هذه الصفات ليس كمثله شيء. سادسها الا يكون من جوامع الكلم، تكلمنا عنها. خمسة لا شك أن الأمر كما قال الحافظ جميع ما تقدم بالجواز وعدم، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث، هذا طبعا أولى. مثال لما روي بالمعنى ففسد، ما أورده الإمام مسلم في كتاب التمييز أن المرجئة رووا، المرجئة هي مقالة، الإرجاء مقالة، ليس هناك فرقة اسمها المرجئة وإنما الإرجاء مقالة. هذه المقالة قال بها ناس منهم فرق ومنهم أشخاص، وملخصها إخراج العمل عن الإيمان وحصر الإيمان في تصديق القلب، وبعضهم جعل معه عمل القلب، واضح؟ وتفرع عن ذلك أقوال بأن الإيمان لا يزيد وينقص ونحو ذلك. فالإرجاء هو مقالة، كل من قال بها فهو مرجئ، فمثلا الجهمية مرجئة، والأشاعرة مرجئة، ومرجئة الفقهاء مرجئة، والكرامية مرجئة، والكلابية والماتريدية مرجئة، فالإرجاء مقالة. مثل العلمانية، العلمانية مقالة، وهي ألا يكون في حياة الإنسان مقدس يلتزم بتوجيهاته ويصدر عنه ويحتكم إليه، واضح، أن يضع الناس بعقولهم المعايير للحياة، وغير ذلك من معاني العلمانية. فالإرجاء الحديث عن المرجئة هو كل من أخرج العمل عن مسمى الإيمان، ويتفاضلون في هذا الإرجاء ويختلفون في الأصل الذي بنوا عليه إرجاءهم. أن المرجئة حديث جبريل المشهور في السؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقالوا إن جبريل جاء يسأل عن شرائع الإسلام، يعني هم جبريل جاء يسأل عن الإسلام، الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، هذه أعمال، فهم أرادوا أن يقولوا إن هذا ليس هو الإسلام إنما هو شرائع الإسلام، واضح، حتى يخرجوا العمل عن الإسلام أو عن الإيمان، وهذا طبعا معنى باطل، وأرادوا بذلك تصويب مذهبهم ويخرج العمل عن الإيمان. ملحوظة: كتاب الرواية بالمعنى في الحديث النبوي هو يذكر هنا بحثا جيدا أنا لم أقرأه، لكن هو طبعا الباحث يبدو أنه قرأه. الرواية بالمعنى في الحديث النبوي وأثرها في الفقه الإسلامي للدكتور عبد المجيد بيرم، بيقول أنه هو بيثني عليه أنه هو كتاب مفيد، تحدث فيه عن حكم الرواية بالمعنى وعن أثر الرواية بالمعنى في الفقه الإسلامي، وذكر تنبيها مهما ذكره الدكتور عتر في المقدمة تقدم لهذا الكتاب، وهو أن أغلب المسائل الفقهية التي وقع فيها الاختلاف بسبب الرواية بالمعنى كان لها أسباب أخرى للخلاف. يعني المسائل الفقهية التي اختلف فيها وظن أن الاختلاف راجع إلى الرواية بالمعنى، لا، لها أسباب أخرى هي التي نتج عنها الخلاف. طيب، دي فايدة جميلة. قال: فإن خفي المعنى واحتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل، إن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل، إن خفي معنى الرواية فإن عددا من العلماء الكبار صنفوا كتبا لبيان غريب الحديث ولكشف مشكل الحديث. غريب الحديث لفظ قليل الاستعمال، ربما لا يعلمه مثلا أكثر الناس، فصنف بعض العلماء كتبا فيه ذكروا الحديث بإسناده ثم علقوا على هذا المعنى وبيّنوا مراده. واضح؟ والإمام أحمد مثلا عن القطيعاء قال: سلوا أهل الغريب فإني أكره أن أتكلم في كتاب الله بالظن فأخطئ. والقطيعاء هو نوع من التمر يعني. قال: سلوا أهل الغريب، وكان أهل الغريب في هذا الوقت هو القاسم بن سلام أبو عبيد رحمه الله. قال: احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل، اللي هو دفع الإشكال عن الرواية، والإشكال يأتي من ظن تعارض هذه الرواية مع العقل أو مع الوحي أو مع ذلك. معنى العبارة: قال الحافظ في الشرح: فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب ككتاب، وذكر الكتب، وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل. يعني لو اللفظ قليل الاستعمال محتاجين نفهم معنى اللفظ أو المراد منه، ولو كان اللفظ مدلوله يعني صعب شوية نرجع إلى كتب التي شرحت معاني الأخبار ومعاني الأحاديث والتي بيّنت الأحاديث المشكلة وبيّنت وجهها. المصنفات في الغريب: أول من صنف النضر بن شميل، ثم أبو عبيدة معمر بن المثنى. معمر بن المثنى أحد الأئمة الكبار في اللغة العربية، واعتمد على كتابه الطبري من أول كتابه إلى آخره، من أول كتاب الطبري إلى آخره يعتمد يعني اثنين من أهل اللغة، ويهتم جدا بإيراد أقوالهم، يمكن أن يقبلها ويمكن أن يقبل بعضها ويرد البعض الآخر، ويناقشهم مناقشة يعني رائعة جدا يفيد منها الطالب. الفراء وأبو عبيدة معمر ابن المثنى، ثم الأصمعي وعبد الملك بن قريب، ولكن كتبهم مفقودة. اثنان، كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو أصل كتب الغريب، إذ هو أول كتاب موجود، إلا أنه غير مرتب في المرفوعات، أما الموقوفات فقد رتبها آخر الكتاب، وقد رتبه ابن قدامة، إلا أنه لا موجوده شيئا الآن، والحصول على الفائدة منه الآن من خلال الفهارس. ذيل بن قتيبة على كتاب أبي عبيد سماه غريب الحديث، فلا يوجد لفظ في الكتابين معا إلا لعلة، يعني كأنه يعني زاد عليه أو استدرك عليه ما فاته. وله كتاب آخر اسمه إصلاح غلط أبي عبيد، قال وكلاهما مطبوع. أربعة، ذيل على كتاب ابن قتيبة عالمان، أحدهما في أقصى المغرب وهو قاسم ابن ثابت الأندلسي، توفي بعد 300 بعد سنة 300، احتفل في تأليفه ومات قبل إكماله، فأكمله أبوه واسمه الدلائل في غريب الحديث، والثاني في أقصى المشرق وهو الخطابي. يعني اثنين ذيلوا على كتاب ابن قتيبة: قاسم السرقسطي والخطابي. من الحاجات الجميلة إن الخطابي، يعني كل ما أقرأ الخطابي أفتكر إن كنت بدرس أو بشرح لبعض الشباب شرح الحديث، وكان بيحب يجلس معانا، يعني شاب يعني بيحب يجلس في الدرس ومش مهتم بالعلم، بس يعني هم القوم لا يشعر، يعني يجلس تبركا. فالشاب قرأ، يعني حبيت ان هو يقرأ شوية عشان يعني يتشجع، فقال هو الخطابي، وجد يعني تاء يعني توفي 388، فهو افتكر ان ده واحد عايش معانا وده رقم تليفونه، يعني افتكر ان تاء دي يعني تليفون، فقال فبيقول لي يا شيخ هو ده تليفون الخطابي؟ فانا قلت له اه بس ما تنساش تحط المفتاح بتاعه، يعني مفتاح بلده، لان ده مش الرقم، الرقم ناقص يعني. خمسة، ثم جاء بعدهم ابو عبيد احمد بن محمد الهروي فالف غريب القران وغريب الحديث. طبعا احنا بعد ذلك بينا للشاب ان احنا بنمزح وان ده يعني يكتب بجوار العالم حتى يعني تعرف طبقته. ثم جاء بعدهم ابو عبيد احمد ابن محمد الهروي فالف غريب القران وغريب الحديث. ستة، ذيل على الغربيين أبو موسى المديني في كتابه، لا أقصد آسف قرأت خطأ، ذيل على الغريبين يعني على غريب القرآن وعلى غريب الحديث أبو موسى المديني في كتاب سماه في غريبي القرآن والحديث، وهو مطبوع كاملا، وقال عنه الذهبي في السير يدل على براعته في اللغة. ثم الزمخشري محمود بن عمر فألف الفائق، ومما يميز أنه شامل لما سبقه وأنه حسن الترتيب إذ رتبه على حروف المعجم. الزمخشري يعني معتزلي، لكن كتبه في اللغة وفي القرآن جيدة، لكن يحتاج الإنسان إلى خبرة بلسان العرب حتى يدخل فيها، وخبرة كذلك يعني مقالات المعتزلة، وخبرة بعقيدة أهل السنة حتى لا يقع في شيء من هذه المخالفات. ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، وهو آية في هذا الباب، فهو أجل كتاب في السعة والشمول والضبط، ويعد معجما لغويا، فهو أحد الأصول الخمسة التي اعتمد عليها ابن منظور في لسان العرب. الكتاب اللي هو النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، يمكن أن يكون لك فيه أي لفظ يعني يصعب عليك فهمه من الحديث النبوي. ثم ذيل عليه السيوطي كتابين، التذييل والتذنيب على نهاية الغريب، والدر النثير في تلخيص نهاية ابن الأثير، تنبيهان: الحديث الغريب ليس هو غريب الحديث، فهذان نوعان مختلفان. طبعا الحديث الغريب اللي هو حصل فيه تفرد، أو الغرابة تكون بمعنى النكارة، أما غريب الحديث فهو اللفظ الذي يحتاج إلى بيان. اثنان، قال الشيخ حاتم: الاستدراكات على كتب الغريب ليست عيبا فيها ولا في مصنفيها، لأن الغراب أمر نسبي، فغريب اليوم ليس غريب الأمس والعكس. هذا تنبيه رائع جدا، إن لما واحد يستدرك على كتب الغريب هذا لا يعد عيبا في الكتب المستدرك عليها. لماذا؟ لأن الغرابة نسبية أساسا. الصحابة كانوا يستغربون من الألفاظ القليل القليل، واضح، وكانوا احيانا يفهمون معنى من اللفظ والنبي صلى الله عليه وسلم يريد معنى اخر، كما سالهم عن مثلا ما تعدون القوي فيكم، او الغيبه، او اي شيء من هذه الامور التي بين النبي صلى الله عليه وسلم مراده منها. لكن من جاء بعدهم ربما يعني دخل اعاجم، او من ليس متقنا للسان العرب، فاحتاج الى كشف الغريب. فالعالم الذي وجد ان هذا المعنى غريب على بعض الناس ويحتاج كشفا هو امر نسبي، يمكن ان يرى أنه معلوم ويمكن غيره أن يراه غريبا. فلما يأتي واحد يستدرك على عالم بأنه فاته ألفاظ غريبة، هذا الاستدراك ليس عيبا، لأنه ربما يكون غريبا عندك ومعروفا عند من سبقك، فهذا التنبيه رائع جدا. المصنفات في المشكل يعني المعاني المشكلة، قال الحافظ في الشرح: وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر، وذكر وزاد ابن فورك وكذا المناوي، وزاد ابن فورك يعني زود على من اهتم بفكرة المشكل بعد الطحاوي والخطابي وابن عبد البر ابن فورك. وابن فورك طبعا من متقدمي الأشاعرة، وأقصد بمتقدمي الأشاعرة اللي هم يعني قبل الجويني وقبل الرازي، لأن الأشعرية مرت بمراحل، مثلا أساسها أبو الحسن الأشعري الذي بقي 40 عاما معتزليا، ثم ترك الاعتزال واختار مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب، وان انتسب يعني الى اهل السنه لكنه خالفهم في اشياء، وكان له عقيده معينه في القدر وفي الصفات وفي الايمان وغير ذلك، خالف في كثير منها أهل السنة ووافقهم أيضا في كثير، لكن من جاءوا بعده ابتعدوا أكثر عن أهل السنة، وكان مثلا من أئمة من جاءوا بعده البقلاني والبيهقي إلى أن وصل الحال إلى الجويني والرازي والغزالي وغير هؤلاء. المهم أن هو ابن فورك من المتقدمين الذين يعني اعتنوا بالاستدلال لعقيدة الأشعري، واضح. ففي كثير من شرحه للمشكل يعني يتكلم بأشعرية ويكون قوله ليس صوابا. وكتب شروح متون السنة بصفة عامة تعتني بهذا الأمر، انظرها يعني ذكر لك مصدرا. وكلما كان طالب العلم أكثر اطلاعا على كتب التراث كلما كان أكثر معرفة بهذه الشروط. طيب يعني قدامنا إن شاء الله ربع ساعة إن شاء الله ونخلص الدرس. يبقى احنا تكلمنا عن 3 أو 4 أمور مثلا، عن الرواية بالمعنى، وعن اختصار الحديث، وتكلمنا عن غريب الحديث وعن مشكل الحديث. الآن نتكلم عن أحد الأمور التي يقدح بها في الراوي، وهي الجهالة. ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنف فيه الموضح. الجهالة، الشخص إما أن يكون مجهولا عينه، يعني لا يعرف من هو، أو عرف لكن لا تعرف عدالته، واضح؟ يسموها جهالة العين وجهالة الحال. قال وسببها، من جملة أسبابها، إن الراوي تكثر نعوته، يعني يوصف بأنه أبو فلان وابن فلان ومن فلانية وأنه مديني أو مكي أو بغير ما اشتهر به. طب لماذا يفعل ذلك الراوي عنه؟ لغرض معين، ممكن يخفي اسمه خوفا من الحالة السياسية، ويمكن يخفي اسمه لأن الراوي أساسا ضعيف، ويمكن يوهم أنه له أكثر من شيخ. وصنفوا في هذا الموضح لأوهام الجمع والتفريق، يعني الأئمة منهم طبعا الخطيب البغدادي ألفوا كتبا في الرواة الذين توهم أكثر من واحد بينما هم واحد، أو الرواة الذين هم أكثر من شخص وتوهم أنهم شخص واحد، يعني شخص واحد ذكر بكنيه واسم ونسبة فظن أنه ثلاثة بينما هو واحد، وأشخاص آخرون لهم أسماء مشتركة متشابهة ظن أنهم راوي بينما هم رواة. معنى العبارة، قال الحافظ في الشرح: ثم الجهالة وهي السبب الثامن في الطعن، وسببها أمران، أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب. الراوي شباب يمكن أن يذكر في الإسناد بحالات، منها باسمه محمد، وممكن باسمه ونسبته إلى أبيه محمد بن مسلم، وممكن باسمه ونسبته إلى أبيه وجده محمد بن مسلم بن شهاب، وممكن يطرق عليه نسبته الزهري، وممكن مثلا الحرفة الحذاء خالد الحذاء، أو اللقب يلقب بصفة الأعمش الأعرج الطويل، واضح. كل هذه من الصور التي يمكن أن يذكر بها، أو مدني مكي وهكذا، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر، يظن هو شخص آخر، فيحصل حالي. وصنفوا في هذا النوع كتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق. الجمع والتفريق إن هم جعلوا الأكثر من واحد واحدا، ده الجمع، جمعوا كل هؤلاء في واحد، والتفريق إن هم جعلوا الشخص الواحد أكثر من شخص. معنى الجهالة، لغة الجهل، والجهالة نقيض العلم، اصطلاحا عدم معرفة الراوي بجرح ولا تعديل. تنبيه: القدح في الراوي بسبب الجهالة لا من أجل ثبوت الطعن، إنما هو من أجل اجتماع الجهالة مع الجرح في معنى رد حديث الراوي. يعني أنا لما بقول إن الراوي مجهول، طيب مجهول ما هو يمكن أن يكون ثقة، نعم، لكني لا أقبل حديثه لأني لا أعلم أنه ثقة، فلما صار حديثه مردودا صار مجروحا بالجهالة، لا لأننا تحققنا من كونه ضعيفا، ولكن لأننا رددنا روايته لعدم علمنا بحاله. ولذلك صار المصنفون من المتأخرين الذين أفردوا الرواة المجروحين بالتصنيف إلى إدخال المجهولين، يعني الذين صنفوا كتب الضعفاء والمجروحين أدخلوا المجهولين، مع أنهم لم يعلموا حالهم، لكن أدخلوهم. لماذا؟ لأنهم نتوقف في قبول روايتهم. من جملة هذه الكتب وأهمها 4 كتب دائما أكررها: الكامل لابن عدي، العقيلي في الضعفاء، المجروحين لابن حبان. وجمع هذه الكتب وربما زاد عليها شيئا يعني من نقل الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب ميزان الاعتدال. ذكر الراوي بغير ما اشتهر به لغرض إخفاء حقيقة أمره هو تدليس الشيوخ، ومضرته الجهل بحال هذا الشيخ فقد يكون ثقة. واضح؟ يعني يأتي راوي فيسمي شيخه بغير ما اشتهر به ليوهم أنه له أكثر من شيخ، لكن هو يضر الرواية لأننا نتوقف في قبولها لعدم علمنا بحاله. معنى الجمع والتفريق: الجمع عد لاثنين فأكثر واحدا، جمع يعني أكثر من واحد جمعهم في واحد. التفريق عد الواحد اثنين فأكثر، يعني فرقه، مثلا محمد ابن مسلم، محمد فقط، محمد ابن مسلم اثنين، محمد ابن مسلم ابن شهاب ثلاثة، محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري أربعة، أو الزهري أو ابن شهاب فيظن أن هم مثلا خمسة بينما هم واحد. المصنفات في توضيح أوهام الجمع والتفريق: 1- إيضاح الإشكال لعبد الغني الأزدي وكتابه لم يطبع بعد ما زال مخطوطا. 2- صنف فيه أبو عبد الله محمد بن علي الصوري من أصحاب تلاميذ الأزدي وشيوخ الخطيب وكتابه لا يعلم عنه شيء. موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي وهو مطبوع. الأمثلة وهي على قسمين: أمثلة من فعل به محمد ابن السائب ابن بشر الكلبي، محمد ابن سعيد ابن حسان ابن قيس المصلوب للزندقة، يعني صلب بسبب زندقته. ب أمثلة من يفعل ذلك تعمدا: عطية العوفي، الوليد ابن مسلم ابن جريج، ونضيف معه بقية ابن الوليد لم يذكره هنا الشارح. وبقية ابن الوليد له حديث عظيم جدا يعني يستنبط منه فوائد، مذكور في كتاب أبي زرعة الرازي وحاتم الرازي في المناقشة التي دارت حول تدليس بقية بن الوليد، وكان تدليسه تدليسا صعبا جدا يصعب على العالم أن يكتشفه، حيث سمى شيخه عبد الرحمن بن آدم وغير في طريق بشكل يوهم فيه الرواية، وبين الناقد فيه أن الوصول إلى معرفة هذه العلة عسر جدا وصعب، فلذلك يمكن أن نضيفه هنا، وربما يكون هو أكثر من كل من ذكره. طيب، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان، يعني الراوي مقل لا يكثر الأخذ عنه، يعني لا تكثر تلامذته والرواة عنه، وصنفوا في هذا النوع كتب اسمها الوحدان. الأمر الثاني للجهالة أن الراوي قد يكون مقلا، يعني من أسباب عدم معرفتنا بحال الراوي أن يكون الراوي مقلا من الرواية فلم يروي عنه كثير من الرواة، فبالتالي نجهل حاله. الأمر الثاني للجهالة أن الراوي قد يكون مقلا من الرواية للحديث أو من التحديث به فلا يكثر الآخذون والرواة عنه. وقد صنفوا في هذا النوع كتب الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي، يعني لم يروي عن هذا الراوي إلا شخص واحد. المصنفات: الوحدان للإمام مسلم وهو مطبوع، صنف فيه الحسن بن سفيان ولكن كتابه لا يعلم عنه شيء. المخزون لأبي الفتح الأزدي وهو مطبوع، أفرده الحاكم بنوع مستقل في المعرفة، في كتاب المعرفة للحاكم معرفة علوم الحديث، وتبعه ابن الصلاح في كتاب يعني مقدمة. 2- أمثلة للوحدان: عمرو ذو مر لم يروي عنه غير أبي إسحاق، جبار الطائي لم يروي عنه غير أبي إسحاق، عثمان بن إسحاق بن خرشة لم يروي عنه غير الزهري. تتمة. قال الشيخ حاتم: كتاب الإمام مسلم هو الوحيد المطبوع في هذا الباب، أما كتاب الأزدي فخاص بالصحابة فقط، يعني خاص بالصحابة الذين لم يروي عنهم إلا واحد، أما كتاب مسلم فهو يدخل فيه الصحابة وغير الصحابة. كتب المنفردات والوحدان لا تختص بالمجاهيل، يعني ليس كل المذكور فيها لابد أن يكون مجهول الحال، لا، منها ما إنه معلوم أنه ثقة أو هو ضعيف، ولكنها مظنة المجاهيل فقط، ولا يلزم من رواية واحد الجهالة، فقد يوثقه هو أو غيره ويرتفع عنه حد الجهالة. يعني ممكن راوي يروي عنه واحد فقط، ويكون الراوي المروي عنه ثقة، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات. يعني من جملة الأسباب التي لا يعرف بها حال الراوي ألا يسمى اختصارا، يعني لا يذكر باسمه. معنى العبارة: الراوي قد لا يسمي شيخه اختصارا، فيقول أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان أو ابن فلان، ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى فيها، وصنفوا في هذا النوع المبهمات. يعني يأتي إسناد فيقول مثلا فيه تابعي حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يأتي واحد أنزل من التابعي يقول عن رجل أو عن مكي أو عن مدني أو عن فلان، لا يذكر ولا يعين، فهذا يسمى المبهم. واضح؟ المبهم. صنفوا في الغيب مبهمات. طبعا هذا المبهم كيف نعرف من هو؟ نجمع الطرق، فربما ظهر في طريق آخر من هو. الغوامض والمبهمات لعبد الغني الأزدي، وهو في مبهمات الأسانيد، لأن ممكن المبهم يا شباب يكون في المتن وفي الإسناد. في الإسناد حدثني رجل، في المتن مثلا أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو أن رجلا قابل عمر فقال له كذا. الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي، وهو في مبهمات الأسانيد. إيضاح الشيخ طاهر المقدسي، وهو في مبهمات المتن والإسناد. الغوامض والمبهمات لأبي القاسم ابن بشكوال، وهو في مبهمات المتون، يعني الرواة المبهمين الذين ذكروا في المتون. الإشارات إلى بيان الأسماء المهمات للنووي، وهو مطبوع في آخر كتاب الخطيب، اللي هو كتاب الخطيب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة. سادسا، المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لولي الدين أبي زرعة ابن العراقي، كل هذه الكتب مطبوعة، ومن الأئمة من اعتنى بمبهمات المخصوصة. الكمال وتهذيبه، يعني كتاب الكمال المقدسي، وتهذيباته، يعني تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وما صنف عليه، ففيها أبواب مفردة للمبهمات في الكتب الستة. واضح؟ الكتب الستة: البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. اثنان، توضيح مبهمات الجامع الصحيح، خاص بالإيه؟ بالبخاري. الإفهام بما وقع في البخاري من الإبهام للبلقيني. أربعة، ما صنعه الحافظ في هدي الساري في مقدمة فتح الباري، هو أفرد بحث عن المبهمات وذكر من هم يعني هؤلاء المبهمون. تنبيه التوضيح لمبهمات الجامع الصحيح، هذا مخطوط. تنبيه المعلم بمبهمات مسلم، كلاهما يعني كتاب التوضيح وتنبيه المعلم كلاهما لابن إبراهيم الوهبي، اسمه بالكامل أبو ذر أحمد بن إبراهيم البرهان الحلبي. هذا مع العلم أنه قد يوجد مصنفات غير هذه، منها ما كان تذييلا على الكتب المذكورة لم أذكرها للإطالة، ويمكن الوقوف عليها بالرجوع إلى موسوعتي المصطلح فتح المغيث وتدريب الراوي. سيذكر مثلا هنا للمبهم مثاله في السند ما رواه أبو داود في سننه من طريق ربعي بن حراش عن امرأته عن أخت لحذيفة. مثاله في المتن ما رواه البخاري في صحيح وأطرافه عنده وأطرافه فيه وغيره أن فيه وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها امرأة، قال من هذه؟ قالت فلانة، ففلانة هذا مبهم. واضح؟ نص الكمال بن أبي شريف على في حاشيته وتقي الدين الشمني والمنوي، حيث نقل عن الكمال وسكت عنه أن المبهمات لا تقتصر على الإسناد فقط، بل هي أعم من ذلك، فقد يكون المبهم في المتن. يعني هؤلاء ذكروا فائدة أن المبهمات لا تقتصر، أو علم المبهمات لا يقتصر على الإسناد، وجود الراوي مبهما في الإسناد، وإنما كذلك يدخله أن يكون في المتن رجل ليس معروفا به. طيب، ذكر فوائد هنا نقلها عن الشيخ حاتم، أن من فوائد معرفة المبهمات مبهمات المتون معرفة الناسخ والمنسوخ وتبرئة الصحابة من المواقف المشينة. طيب، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل، يعني لا نقبل الراوي المبهم حتى لو قيل إن هو ثقة. يعني لو قال شخص حدثني فلان الثقة، أو حدثني رجل ثقة، لا نقبل هذا، لاحتمال أن يكون هذا ثقة عند هذا المحدث ولا يكون ثقة عند النقاد. معنى العبارة، قال الحافظ في الشرح: ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة راوي، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف تعرف عدالته، وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح. ذكر هنا فائدة أن العلماء تتبعوا قول حدثني الثقة في كلام مالك والشافعي، يعني الشافعي أحيانا يقول حدثني الثقة، فالعلماء بعض العلماء تتبعوا هذه الروايات فعرفوا من هو هذا الثقة، وكذلك في قول الإمام مالك. وذكر هنا مراجع منها البحر المحيط وتدريب الراوي وتعجيل المنفعة. فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، سمي يعني عرفناه باسمه، لكن روى عنه واحد فقط فهذا يسميه ابن حجر مجهول العين، أو اثنين فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور، يعني روى عنه اثنان أو أكثر لكن لم يوثقه أحد، فهذا معلوم عينه، عارفين من هو، لكنه مجهول الحال ويسمونه المستور. خلاص نصف صفحة إن شاء الله ونخلص، معلش احنا، لأن قلت لكم أن هذه الكتب يا شباب المعاصرة المتأخرة كتب سهلة، لا نحتاج أن نطيل فيها، والحمد لله لا نترك فيها فكرة إلا ونبينها ونكرر كثيرا. سيأتي إن شاء الله كتب كثيرة جدا نتدارسها لفظا لفظا، وهي التي تستحق أن تدرس لفظا لفظا، وهي كتب الأئمة، كتاب الرسالة، جماع العلم، مقدمة مسلم، التمييز لمسلم، الترمذي، مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، مقدمة ابن الصلاح. معنى العبارة، فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فمجهول العين، أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. تتمات، سوى ابن كثير في اختصار علوم الحديث وابن حجر في النزهة وفي الفتح بين مجهول العين والمبهم، يعني كأن مجهول العين ده واحد مش عارفين مين هو، فبالضبط عامل زي المبهم، يعني لو قال مثلا حدثني محمد بن خالد وأنا مش عارف مين محمد بن خالد، فبالضبط زي ما يقول حدثني رجل أنا مش عارف مين هو، واضح؟ يعني في الأثر كلاهما لا لن أقبل روايته. نقل ابن حجر في النزهة وتقي الدين الشماني في العالي الرتبة والمنوي في اليواقيت رأي الجمهور على رد رواية مجهول الحال، ويفهم من ذلك رد رواية مجهول العين والمبهم من باب أولى، لأننا رددنا الراوي الذي عرفنا عينه وروى عنه بعض الرواة لكن لم نعرف حاله، فأولى منه أن نرد رواية المبهم أو الراوي الذي لم يعرف حاله أو لم تعرف عينه. بهذا انتهينا والحمد لله من الحديث عن شرح الكتاب، وسنبدأ إن شاء الله في الحديث في المرة القادمة عن درس مهم جدا، وهو جرح الراوي بالبدعة، كيف تعامل النقاد مع رواية صاحب البدعة، ما معنى البدعة وما أنواعها وما أثرها على رواية الراوي، وما هو مناط قبول الرواية، وهل ترد روايته بالبدعة أم لا. نختم إن شاء الله مع قول من أقوال أهل العلم، يعني اخترت لكم قولا جميلا جدا، هذه القصة دارت بين الإمام مالك وأحد العباد، أحد العباد وهو عبد الله العمري العابد، بعث إلى الإمام مالك رسالة يحث فيها على الاجتهاد في العمل والعبادة والانفراد والعزلة، يعني سيبك من الدروس اللي انت شغال فيها دي واسكن كده في جنب مكة جنب الكعبة، أو يعني جاور الحرم وانعزل عن الناس وتفرغ لله. هذا رجل من هذه نصيحة من شخص عابد ينصح بها الإمام مالكا. فماذا قال له الإمام مالك؟ الإمام مالك لم يحقره ولم يسخر منه، وإنما شرح له وجه اعتنائه بتعليم الناس وتدريسهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام الشريعة، وبين له أن الناس منهم من فتح له في من شعب الإيمان ولم يفتح له في غيرها، فالأولى بكل شخص أن يعرف موهبته وقدرته وأن يدخر جهده فيما يمكن أن يرى نفسه فيه. شوف الإمام مالك ماذا قال له عبد الله العمري، يحضه أو يحثه على الانفراد والعمل، الاجتهاد في العبادة. فقال له الإمام مالك: إن الله قسم الأعمال كما قسم رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد. فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح لي فيه، وما أظن أن ما أنا فيه دون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير. الإمام مالك لم يحتقر هذا الناصح، وحمل كلامه على إرادة الخير، ثم بصره بأن الإيمان شعب، وأن الناس يختلفون في قدراتهم ومواهبهم وميولهم، وأن العبد قد يفتح له في شعبة ولا يفتح له في أخرى، وأن البصير منهم من يدرك منازل شعب يختار أعلاها مما يستطيعه من الخير ويجتهد في طلبه، ثم ومع ذلك لا يحقر غيره ممن قصروا في شعبته لكنهم يعملون في شعب أخرى. فلا يستعلي العالم على المجاهد لأن العالم يعلم والمجاهد يجهل، ولا يستعلي المجاهد بجهادي فيقول أنا جريء ومقدام وأضحي بنفسي وأنت تجلس في التكييف وفي العلم وفي الراحة، ولا يستعلي من ينفق ويدعم هذه المشروعات الخيرية يقول أنا لولا وجودي ما كنتم أنتم، ولا يستعلي الداعي فيقول أنا أسلم على يدي 1000 شخص وأنتم يعني تدرسون لطالب أو 2. فإذا تفاخر كل شخص منهم بعمله واحتقر عمل الآخرين فهذا هو يعني أعظم نقد لهذا العامل، أنه يستعلي بعمله ويحقر غيره من العاملين. لأن الإسلام يا شباب يقوم على التخصص والتكامل، كل منا يتخصص في شعبة ونتكامل، لا يحقر أحدنا الآخر ولا يستعلي بعمله. وكل من قصد الإسلام واعتز به واختار شعبة منه واجتهد فيه فهو على خير، وإن أكرمنا عند الله تبارك وتعالى أتقانا. ابن تيمية له تعليق رائع جدا على هذه المسألة، أيضا سنقرأه لنفاسته. يقول رحمه الله: الناس يتفاضلون في هذا الباب، فمنهم من يكون العلم أيسر عليه من الزهد، ومنهم من يكون الزهد أيسر عليه، ومنهم من تكون العبادة أيسر عليه منهما. فالمشروع لكل إنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير، كما قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا ازدحمت شعب الإيمان قدم ما كان أرضى لله وهو عليه أقدر. إذا ازدحمت شعب الإيمان قدم ما كان أرضى وهو عليه أقدر، واضح؟ يعني الأعلى ثوابا مما يقدر عليه، واضح يا شباب؟ وكثير من الناس لا يحسن فهم هذا، فيلزم أصحابه بطاعات وأعمال يقدر عليها هو ولا يقدرون عليها، أو يلزم زوجته بطاعات يقدر عليها هو ولا تقدر عليها هي. الصواب أن تختار للشخص الذي تنصحه، تختار له من شعب الإيمان ما يستطيع القيام به، ولا تعجزه وتضع أمامه شعب الإيمان التي يعجز عنها. ومن فضل الله أن شعب الإيمان كثيرة ومتنوعة، بحيث لا يبقى شخص إلا ويمكنه أن يكون وليا لله بقدر استطاعته. قد يكون المفضول، فقد يكون على المفضول أقدر منه على الفاضل. إنسان مثلا في يوم يقدر أن يصوم، واضح؟ ولكن لا يقدر أن يقرأ القرآن، وإنسان آخر يحب يقرأ القرآن لكن لا يقدر أن يصوم. إنسان عنده قدرة ممكن يعطي درس 20 ساعة لكنه ربما على قيام الليل، وهكذا، واضح؟ قال: فقد يكون على المفضول فاضل، ويحصل له أفضل مما يحصل فاضل. فالأفضل لهذا الشخص أن يطلب ما هو أنفع له،